أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال عروة بن الزبير: لما يحييكم؟ يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. قال: وكل هذه عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله ما يحييكم هو الجهاد، وهو اختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد وضعف أمرهم واجترأ أعداؤهم. وقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها، أي الآخرة، أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة رحمه الله: لما يحييكم، يعني الشهادة، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جعل في الموت حياة، لأن الذي يقتل لو علم أنه سيقتل ما قتل، فكان في القصاص حياة. فمن هذا الباب قال ابن قتيبة رحمه الله: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم يعني الجنة، فإنها دار الحيوان، أي دار القرار، وفيها الحياة الدائمة الطيبة. والآية تتناول هذا كله، فإن بالإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيا القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة، فمن أعرض مات في الدنيا قبل الآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار، ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من كل ذلك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فيفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. قال: فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. إنما صلاح أمرك في الدنيا والآخرة على مقدار استجابتك لله وللرسول، لا حياة لعبد إلا بهذا، فتنبه، فإنه من المهمات العظيمة. قال: فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. ملايين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون، يروحون ويجيئون، يأكلون ويشربون، ينامون ويستيقظون، ينكحون ويلعبون، وهم أموات. وإنما ضابط الحياة والموت بمقدار استجابتك لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال رحمه الله:

ليس بخارج منه، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه، لأنه ليس بحي، فهو من الأموات على هذه الأرض. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فمن علم الحق فأعرض عنه فقد عمد بيديه إلى إطفاء النور الذي جعله الله في قلبه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا النور الذي يبين لك الطريق المستقيم إلى ربك سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن هنا شرطية، فإن أتيت بالشرط وكنت من المتقين أنار الله قلبك وطريقك وصراطك يوم القيامة. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكما قال تعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال: وهذه الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. منهج ابن كثير في تفسيره لكتاب الله أنه يفسر القرآن بالقرآن كمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من أجود التفاسير بالمأثور. قلت: واضمم إلى هذا الكلام المستنير المنير قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا وعد من الله لمن عمل صالحا. قلت: والعمل الصالح هو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه، أي الصافي من البدع والمحدثات، لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من بني آدم. قال: وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وإن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله آتا في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة، انتبه لها، والحياة الطيبة تشتمل وتشمل وجوه الراحة كلها من أي وجه كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وكذا فسرها ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه، ورواية أخرى عن ابن عباس قال: إنها السعادة. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا، وهي العمل بالطاعة والانشراح لها وطمأنينة القلب بالعبادة والعمل الصالح. قال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ورواه مسلم في صحيح، وروى الترمذي والنسائي من عن فضالة بن عبيد عنه أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قلت ومعنى كفافة ينقص عن حاجته ولا يزيد على كفايته فيبطر ويطغى. قاله في تحفة الأحوذي. قلت فكان من ثمرة الاستجابة لله والرسول بامتثال الأمر واجتناب النهي أن يحيى المؤمن حياة كريمة مباركة مريحة من كل وجوهها المادية والمعنوية، قانعا بما رزقه الله، شاكرا لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ولا يشعر المؤمن والمسلم منا بالنعمة إلا عندما يسلبها مقبلا على عبادة ربه، إذا بالطاعة، كارها للمعصية والفسوق والابتداع، بل مبغضا لها. رزق رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وإن كان قليلا، يصلح الله له أمره كله من زوجة وولد وعمل وجار ومسكن، لا هم ولا حزن ولا نصب ولا ضنك يصيبه، وإنما يصيبه ذلك لأمر في دينه. لو حدث يحيى بجسده بين الناس لضرورة ذلك لا محالة، وقلبه في طرقات المدينة يحيى مع الرسول والصحب الكرام، فيستأنس بهم من الوحدة الإيمانية، ويستدفئ بهم من برودة الغربة وزمهريرها. ولذلك تجده يكثر القراءة عن السلف، مهاجر عن هؤلاء. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فكل من حولك يؤذونك عزا إلى معصية الله، فاعتزلهم وكن مع الرسول ومع الصحب الكرام تنجو، فلا نجاة إلا بذلك. وقلبه في طرقات المدينة يحيى مع الرسول والصحب الكرام، فيستأنس بهم من الوحدة. قال السعدي في تفسيره فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، والذي رجحه أهل العلم أن الإيمان جزء، أن الإيمان العمل جزء من نفس الإيمان. فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه. وهذا من فضل الله على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم، أي في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قلت فالخير كله والسعادة كلها والنعيم كله في الاستجابة لله والرسول، والشقاء كله والشر كله والهم والنصب والغم كله في الإعراض عن الله والرسول. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومعنى معيشة ضنكا أي ضيقة معيشته، كما قال الراغب في المفردات. وقال ابن عباس الضنك الشقاء. وقال يقول تعالى كل ما أعطيته عبدي لا يتقيني، أو كل مال أعطيته عبدي لا يتقيني فيه قل أو كثر فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. ويقال إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من معيشتهم من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا وذلك لأنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معيشتهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب، يسيئون العمل ويحسنون الظن، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته، فذلك الضنك. قاله ابن كثير قال: وقال الضحاك: الضنك هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار: لأن رزقك إن كان خبيثا حراما كان أمرك كله خبيثا، فما بني على باطل فهو باطل. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه، فيكون الضنك في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا لمن أعرض ولم يستجب لله وللرسول. وقوله: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قال: لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك فتناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، وما كان ربك نسيا، ينبذ يعرض عنه. وعبر بذلك بالنسيان للقوة والجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هم لم ينسوه ولكن أعرضوا عنه، فأنساهم الله العمل الذي يوصل إليه بخير. قال: فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا من فقهه السديد، لأن الآية عامة: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والقرآن آيات الله، فهذا يعم من ينسى القرآن على غير عمد. فالذي نسي لفظه وهو على منهاجه وكان خلقه القرآن يمتثل بأوامره ويجتنب حدوده ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده، فهو لم ينسى القرآن وإن نسي لفظه. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، على الراجح من أقوال الفقهاء والأصوليون قلت وعليه: فينبغي على العبد الفطن الذي يريد لنفسه النجاة في الدنيا والآخرة أن يختار لنفسه بين الضنك والحياة الطيبة، وإنما العاقل الذي يزن الأمور بمقاييس الآخرة لا عاقل الدنيا غبي الآخرة الغافل عنها، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا أقبل على مشروع دنيوي درسه من جميع وجوهه وكان مدققا في هذا البحث حتى يقف على كل باب يأتي منه الخسارة فيسده، فإذا سئل: لو نسي التشهد الأوسط في الصلاة ماذا يفعل؟ ما أجاب عليك. قال ابن القيم: وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في معنى الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر باستجابته، يحفظك الله، يحول بينك وبين الكفر وبينك وبين المعصية، وكيلك ربك وحزبك إلهك إن كنت على أسباب الحزب والتوكل. قال: أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان من إعراضه ونسيانه عندما أتاه فأطفأه بيديه، وكذلك العاصي من المؤمنين، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. قلت: فاحذروا الله. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فمن رأفة ربك بك أن يحذرك نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ابن القيم: وفي الآية قول آخر، أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه، لا يخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدي عن قتادة قال: وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا ينفع أو فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب. قلت: كحال المنافق ينطق الشهادتين ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفعته الشهادتان ولا صلاته مع النبي. لماذا؟ لعدم استجابة قلبه ابتداء إلى رسول الله وإلى الله. فاستجابة القلب هي التي تصحح العمل. قال ابن القيم: فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلى القول الأول، فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها، فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم ويحذركم الله نفسه فاحذروا، ولا تأمنوا مكر الله. قال رحمه الله: وعلى القول الأول، فوجه المناسبة أنكم إذا تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها، فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة، انتبه، عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستتابته. إذا نبهت أنك على معصية وضلال فلا تعرض، لأنك ستجازى مجازاة عظيمة، تسلب الفرقان وتستوي عندك الكبيرة بقيام الليل، السنة بالبدعة، فتسلب الفرقان فتكون مع الملايين الذين قتلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سلبوا الفهم لأنهم تعلموا فأعرضوا. والعلم عزيز لا يؤتاه أي أحد، وإنما يؤتاه من صلحت فطرته، وصلاح الفطرة بالاستجابة عند معرفة الحق. فيكون كقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجابت الجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع بين الشرع والأمر به، وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به. فهي كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر هداك الله للصواب والرشاد، أين أنت من الأمر والنهي؟ فباستجابتك لله والرسول فقد أخذت بأسباب الحياة الطيبة، وإن أعرضت فقد رسمت لنفسك طريق الهلاك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وهديناه النجدين. وقال: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فجماع الأمر كله قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولما كان للحرام لذة وشهوة ورغبة فما وفق للاستجابة لله والرسول إلا من جمع الأصول. ومن هذه الأصول قول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فصل. قبح اللذة المحرمة. قال: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منها إليك ففكر منك إليها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح، فإن تألمت فبالسبب، فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه، ووازن بين الألمين إن كنت فطنا إن كنت عاقلا. وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما، وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منهما. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، المشقة لا تنفصل عنه في معصيتك أو في طاعتك، فليتحمل المشقة لخيرهما وأبقاهما، وذلك في مجاهدتك لنفسك. انتهى كلامه رحمه الله. فهل من عاقل يبغي رحمة ربه ويأخذ بأسبابها؟ فإن للرحمة أسبابا وللسخط أسبابا. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذا مثل ضربه الله لمن فهم كيف ينال رحمة ربه، إنما ينالها المتقون. فهذا عبد قانت مطيع عابد لله بالليل ساجدا وقائما في صلاته، لأنه يحذر الآخرة بصلاته باجتناب الحرام وبفعل الطاعات، ويرجو على ضوء اجتهاده في العبادة رحمة ربه. بهذا تنال الرحمة، لأنه يعلم أنه لن ينال رحمة ربه حتى يرضي ربه. أما الذين لا يعلمون فهم عصاة فاسقون معرضون عن الاستجابة لله والرسول، وهم على حالهم ذلك يرجون رحمة ربهم، فما ظنهم برب العالمين؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الأصول التي يجمعها العاقل الفطن التقي ويقيم عليها أمر دينه ودنياه، وبمعرفته لهذا الأصل يستقيم أمره على طريق الاستجابة لله والرسول، ما أصله وقاله الإمام ابن القيم في الفوائد. فقال: فصل. طلب الآخرة بالعمل. قال: أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، فافترقوا فرقتين، فرقة قابلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفلة عن الشكر ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك. وقسم قالوا إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك. فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا، فإذا مزقه الموت عليهم صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين، كما أن أولئك أي الآخرون ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. أما الفريق الثاني فهؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول، فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وأردت أن تعلم من أي الفريقين أنت، يفقهك في دينك، فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل. إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين، فأنت مع أحدهما لا محال. فالفريق الأول استغشوا الهوى فخالفوه، واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا قال رب العزة، وجوارحهم للعمل بما أمروا، وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها، آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه، وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا لما استوعر المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. انتهى كلامه رحمهم الله. فإذا تقرر عندك ما سمعت آنفا، فاعلم أن كل ما قيل فعلى الأمة يتنزل. فكما افترقت الأمة في أمور السنة والبدعة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ففي كل 73 عبدا عبد على الحق، واثنان وسبعون على الباطل، فأي غربة هذه؟ 72 على الباطل وفرد على الحق. فلا تأنس بفعل الجميع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكذلك افترقت الأمة على فرقتين في أمور الطاعة والمعصية، فرقة هي جل المسلمين كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء هم الفرقة الثانية، وأصحابهم وأصحابها الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يدعونه رغبا ورهبا وطمعا وخوفا، هم الملتزمون بأمره المجتنبون نهيه القائمون بأمر الله الوقافون عند حدود الله. ومنهم يقينا الفرقة الناجية، طائفة المنصورة. فكما في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولا يتعارض هذا الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فقد جمع الحافظ ابن حجر بينهما فقال بأن المراد بأمر الله هنا الريح الطيبة التي يموت على إثرها كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يبقى بعدهم شرار الناس تقوم عليهم القيامة، فتكون هذه الريح قبيل الساعة. فبهذه الطائفة الظاهرة على الحق المنصورة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر الداعية إلى السنة والمحذرة من البدعة والمعصية، بها يبقى دين الله. وكلما قل عددها كلما عم المنكر ودعت البدع وكثرت الشرور والفساد، إذ الطائفة في اللغة من الواحد فصاعدا وعليهم. فعامة المسلمين في ضلال، فعامة المسلمين في ضلال إلا من رحم ربك وقليل ما هم، فإن لم تكن مع هذا القليل هلكت وضللت وزغت وشردت عن ربك شرود البعير المغتلم، أي القوي العاصي لسيده. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى الرجوع لمولاكم الرحيم بالمؤمنين الرحمن بالعالمين. وكما قال رب العزة: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإنما خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وعبادته أن تسير على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يبين رب العزة جل وعلا أن صراطه المستقيم واضح بين لا لبس فيه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فقد وضح الصراط، وما بقي من المسلمين إلا أن يلتزموه، يسيروا عليه، لا يحيدوا عنه يمنة ولا يسرة قيد أنملة. هذه الحياة، وتوفقوا بالثبات على هذا الصراط إلى أن يتوفاك الله بقدر استجابتك لله وللرسول، وبقدر معصيتك وابتداعك تزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله جل وعلا أن يكلأنا ويحفظنا وأن يثبتنا على صراطه إلى أن نلقاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.